السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن وجوب الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وآكد أركانه بعد الشهادتين، فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة ليلة المعراج في السماء، وقد كانت مفروضة على الأمم السابقة كما دل على ذلك القرآن الكريم. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا؟ فأجاب قال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات وغيرهما. والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة. وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 صلاة، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. رواه الترمذي. يعني أن هذه 5 لها من الأجر مثل ما 50 صلاة. والصلاة من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين، تمحى بها سيئاتهم وترتفع بها درجاتهم وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، ما تقولون ذلك؟ أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بها الخطايا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أو قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عليك بكثرة السجود. فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم أتيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. والسجود إنما يكون في الصلاة، وتجب الصلوات 5 على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. ومن زال عقله بجنون فلا قضاء عليه، ومن زال عقله بسكر أو إغماء فعليه القضاء، لكن إن طالت مدة الإغماء عرفا فلا قضاء عليه. وقد أغمي على عمار بن ياسر رضي الله عنهما 3 أيام، ثم أفاق فتوضأ وقضى الصلاة عن تلك الأيام. وتصح الصلاة من مميز، ويؤمر بها بعد 7 سنوات، ويضربه وليه على تركها إذا بلغ 10 سنوات، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها المختار إلا لعذر من نوم أو إرادة جمع. قال ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: أجمعوا يعني الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها قادرا على فعلها غير ذي عذر ولا مريد للجمع، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، انتهى. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض العمال من تأخير صلاة الظهر والعصر حتى يرجعون إلى بيوتهم فينظفوا ملابسهم أو يلبسوا ثيابا نظيفة معتقدين أن ذلك أفضل وأحسن، أن ذلك لا يجوز. ومن جحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو غيرهما مما علم من الدين بالضرورة كفر إن كان ممن لا يجهل ذلك، لأنه مكذب للقرآن الكريم وللرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لإجماع الأمة المسلمة. لكن إن أقر بوجوبها وترك أداءها تهاونا وكسلا فقد كفر أيضا عند المحققين من العلماء. قال ابن القيم: تارك الصلاة قد شهد بكفره الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فقد قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال إسحاق بن راهوي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، انتهى. والأدلة على كفر تارك الصلاة كثيرة جدا، من أشهرها أولا قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فعلق تعالى أخوتهم في الدين على أشياء منها فعل الصلاة، فإذا لم يصلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين. ثانيا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. ثالثا عن يزيد بن الحبيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن. رابعا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن القيم وغيرهم. خامسا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. قال ابن القيم: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الناس وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وقد عصبت عيناه وقيل له: تصلي وإلا قتلناك، فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا، انتهى. كلام ابن القيم: ومن تعمد ترك الصلاة خيف عليه أن يحبط عمله الصالح الذي سبق أن كسبه، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي. ومن تعمد التقصير في أحد أركانها أو شروطها كان كمن قصر في فعلها وقد رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: يا هذا ما صليت، لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.